بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويجب البدنة من دون الإفساد بالجماع بعد المشعر إلى 4 أشواط من طواف النساء، والأولى بل الأقوى بعد 5، أي إلى تمام 5 أشواط. أما بعدها فلا خلاف في عدم وجوب البدنة. قال: وجعله الحكم أولى يدل على اكتفائه بالأربعة في سقوطها، أي سقوط البدنة. وفي الدروس قطع، أي جزم باعتبار 5، اشتراط 5 أشواط، ونسب اعتبار 4 إلى الشيخ الطوسي، شيخ الطائفة عليه الرحمة، ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله: والرواية نسب اعتبار 4 إلى الشيخ والرواية، رواية البطائني عن أبي بصير. ثم قال: وهي الرواية ضعيفة لضعف البطائني كما هو المشهور، علي بن أبي حمزة البطائني. قال: نعم، يكفي 4 أشواط في البناء عليه على الطواف، وإن وجبت الكفارة أي البدنة، لأنه إذا أتم 4 أشواط فيتم يبني على الطواف، طوافه صحيح لا تلزم الإعادة بعد إكمال 4 أشواط. نعم، يكفي 4 في البناء على الطواف، لكن وإن وجبت الكفارة اللي هي بدنة. متى تجب البدنة؟ بعد الوقوف بالمشعر، بعد الوقوف بالمشعر الحرام تجب البدنة، أي في حال الجماع مع الزوجة، ولكن لا يفسد الحاج بالجماع، حجه صحيح، لكن تجب عليه البدنة إذا جامع زوجته، والمراد من الجماع كما لا يخفى شنو؟ التقاء الختانين، كما في الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام، قلت الرواية تقول: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قلت: التقاء الختانين غيبوبة الحشفة؟ قال عليه السلام: نعم. من جامع زوجته وهو محرم قبل الوقوف بالمشعر الحرام، أي مزدلفة، الوقوف بالمشعر متى؟ بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من يوم النحر، يوم العيد، يقف الحجاج يوم 9 بعرفة من زوال إلى غروب الشمس، الوقوف بعرفة، ثم يفيضون إلى مزدلفة ليلة العيد، عيد الأضحى. فإذا وصل إلى مزدلفة، مسألة فيها أقوال، بعضهم مثلا يحتاط بنية المبيت بمجرد الوصول، بعضهم عند منتصف الليل، المهم البيتوتة في مزدلفة التي هي المشعر الحرام ليلة عيد الأضحى. الواجب هو الوقوف بمزدلفة بين الطلوعين، والركن مسمى الوقوف، ومعنى الوقوف التواجد والكون في مزدلفة. المسألة هنا بالنسبة إلى كفارات باقي المحرمات، بالنسبة إلى الجماع، عالما بالتحريم وعامدا، أي ملتفتا، أي لا شنه ناسيا أو غافلا أو ذاهلا. إذا جامع المحرم زوجته قبل الوقوف بالمشعر الحرام حتى وإن وقف بعرفتها، فحينئذ يفسد حجه، يبطل حجه، ويفطر حجه باطل، وعليه الحج من قابل. حتى لو كانت الحجة التي أفسدها بالجماع مستحبة. نعم صحيح. حج مندوب، حجة استحبابية، ولكن بسبب الجماع قبل الوقوف بالمشعر الحرام أي مزدلفة أفسد حجه المستحب، فيجب عليه إعادته في السنة القادمة مع أنه كان حجا مستحبا، لكن الآن بسبب الجماع يجب إعادته في السنة القابلة، يجب الحج من قابل، وتلزمه بدنة كفارة. واضحة هذه؟ ويفرق بينهما، ويفرق بينهما. إذا كان محرمين، إذا كان محرمين فشنه بعد؟ الواحد عليهما الحج من قابل. إذا كان محرمين عالمين عامدين، إذا كانت المرأة مطاوعة، لهذا قال وعليها إذا كانت مطاوعة شنه مثل ما على الزوج الكفارة والقضاء. أما لو أكرهها على الجماع تحمل عنها الكفارة، البدن لا غير، وحجها صحيح إذا أكرهها الزوج على الجماع، لا يفسد حجها بالإكراه. لكن هو اللي يتحمل، يتحمل عنها البدن فقط، ولا يحج عنها ولا تحج هي بالسنة القادمة لأجل صحة الحج. نعم لأجل المرأة حجها صحيح، عدم فساد حجها بالإكراه. زين، يفرق بينهما، واضح يعني لا يتركان معا في خلوة، في خيمة، في حجرة، يفرق بينهما بوجود ثالث مثل البادي جارد يمنع شنو من تكرر العمل أي الجماع. زين، الآن بس أساس للمراجعة، هذا إذا جامع الزوج زوجته قبل الوقوف بمزدلفة، لهذا أنا قلت تبعا لرواية ما سبق الوقوف بمزدلفة فريضة، والوقوف بعرفة سنة سنها النبي صلى الله عليه وآله، لذا تجد هنا أهمية الوقوف بمزدلفة، أهمية الوقوف بالمشعر على الوقوف بعرفة من هذه الناحية. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا بدل أن يذكر الله عند المشعر الحرام سوى أكل حلاوة، جامع زوجته فأفسد حجه ووجبت عليه شنه البدن الناقة. الآن من هنا يبدأ الدرس، فيما لو جامع بعد الوقوف بالمشعار هل يفسد حجه؟ لا، واضحة. وإنما يفسد حجه لو جامع قبل الوقوف بمزدلفة المشعر الحرام، أما لو جامع زوجته بعد الوقوف بالمشعر فحجه صحيح، لذلك قال الشهيدان عليهم الرحمة متنا وشرحا ويجب البدنة، يعني تجب البدنة من دون الإفساد بالجماع، هذه شرح من الشهيد الثاني. نعم. متى تجب البدنة؟ بعد المشعر، بعد الوقوف بالمشعر من دون أن يفسد الحج بالجماع، حتى لو جامع ارتكب محظور تروكات الإحرام هذه. نعم. لكن شنه حجه صحيح. زين، ما هو المستند في ذلك؟ لا إله إلا الله، مدرك الشرعي شنو يا سيد؟ هل توجد رواية بمنطوقها دلت على أن من جامع بعد الوقوف بالمشعر فحجه صحيح وإن وجبت عليه البدنة؟ لا، الرواية بمفهومها، ماكو منطوق ومفهوم، دلت بمفهومها، نفس الروايات اللي قرأناها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام دلت بمفهومها، عندنا منطوق لهذا وقع الكلام للمذاكرة والمراجعة أن الجملة الشرطية هل تدل بظاهرها على الانتفاء عند الانتفاء؟ إذا كان الماء قدر كر فلا ينجسه شيء، هذا لقرينة فرض المسألة محل النزاع أنه التفت في علم الأصول. حينما نقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم مقابل منطوق هو ما إذا تجردت عن القرينة الحالية والمقالية من دون قرينة هل تدل على المفهوم أم لا، على الانتفاع عند الانتفاع. زين، فهذا معنى شنو؟ دلت بمفهومها لا منطوقها. والنزاع نقطة ثانية للمذاكرة صغروي في بحث المفاهيم لا صغروي. يعني شنو صغروي؟ يعني ها بعض الطلبة يسأل هل مفهوم الجملة الشرطية حجة أم لا، هل مفهوم الوصف حجة أم لا. هذا السؤال خطأ غلط، مو هالشكل، لأنه إذا كان لها مفهومون ظاهرة في المفهوم فالظهور شنو؟ حجة. فيها كلام، إنما النزاع صغروي هي هل تدل على المفهوم أم لا تدل. إن كانت دالة أي ظاهرة في المفهوم أي الانتفاع الجزاء عند انتفاء الشرط فالظهور حجة، فليس النزاع كبرويا أن الظهور حجة ولا مو حجة. نزاع وين؟ هي من الأساس هل تدل على المفهوم أم لا تدل، فالنزاع صغروي. نرجع للمطلوب، فإذا تجب البدنة لو جامع زوجته بعد الوقوف بالمشعر المستند للفتوى هل هو منطوق الروايات أن كلام منطوق دلالة إيجابية أم بالمفهوم دلالة سلبية؟ إذا جاءك زيدون فأكرمه هذا منطوق زين، وإذا ما جاء لا يجب إكرامه، ليس مو مفهوم. لاحظ الروايات في الهامش قال للأخبار أما لو جامع بعد المشعر يعني مزدلفة يقال له المشعر الحرام بنص الآية فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مزدلفة أو جمع تسمى أو جامع لأن يجمع فيها بين الصلاتين تصلي المغرب والعشاء جمعا، جمع تأخير كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين جمع تقديم هذا في عرفة، وجمع بين العشاءين تأخير آه. في مزدلفة، ولو أنه في صحيح مسلم أيضا صلى جمعا في غير سفر ولا مطر، بس هذا أحد الموارد والمورد لا يخص. هتصلي المغرب يعني مو تصليها، السنة هكذا وردت أن تفيض من عرفة إلى مزدلفة، وحتى لو صليت الساعة 9 مساء مثلا في مزدلفة فهذا أفضل من جهة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأن بعض الحجاج عنده نوع من الهوس يعني نوع من الوسوسة كيف نأخر الصلاة، يا أخي هذه سنة رسول الله، أنت بعد بتصير يعني أستغفر الله ربي وأتوب أحرص على الشريعة والدين. لو خاف خروج متصل مبدئيا أنا أتكلم من حيث الحكم الأولي في حال أنه سهولة ويسر كما هو في كثير من الأحيان، يعني إحنا جربنا يعني ميسور حتى أن إحنا نقطع المسافة مشيا على الأقدام. صحيح، على قول الشباب الحج الإبراهيمي مشي من عرفة لمزدلفة 6 كيلومترات ما شاء الله، ساعة 9:30 كذا فحينئذ الأفضل هو هذا تأسيا بالنبي، تصلي المغرب والعشاء جمعا جمع تأخيرا، يعني تصلي المغرب تسبح تسبيحات الزهر عليه السلام تقوم لصلاة العشاء، ما تصلي نوافل المغرب هل تسقط النوافل بعد ذلك؟ لا، تأتي بالنوافل بعد صلاة العشاء. بعضهم يقول إذا صليت جمع وماكو نوافل المغرب إذن تسقط. لا، لا تسقط، تأتي بها إن شئت بعد صلاة العشاء. وأخيرا الوتيرة، لا تبيتن إلا بوتر، تجعلها آخر اللي هو الأعمال بعد الدعاء والتعقيم. زين، نرجع لأصل البحث. قال: أما لو جامع بعد المشعر فحجه صحيح، هذا في الهامش الزبدة الفقهية، وتجب عليه بدنة فقط. هذا طبعا تكرار، أنا شرحت المطلب مرتين ثلاث. ليش؟ للأخبار، منها مفهوم، واضح معنى المفهوم مقابل المنطوق. أنت المقصد الأول في الأوامر، المقصد الثاني في النواهي، المقصد الثالث في المفاهيم في علم الأصول، الموجز في أصول الفقه الشيخ سبحانه، المقصد الثالث في المفاهيم، بعدين عام وخاص، بعدين مطلق ومقيد، ينتهي البحث بالنسبة إلى مباحث الألفاظ، تشرع بعدين في الأمارات، مقدمة في القاط، حجية قاط، ثم خبر ثقة، وشهرة فتوائية، حجة أم لا، جمع من قول حجة أم لا، إلى أن تنتهي من بحث الحجج والأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا ضمن الانسداد، ثم الأصول العملية، براءة وتخيير واحتياط واستصحاب، هذه منهجية البحث، أي في الكفاية، خاتمة في التعارض، تعارض الأدلة، إذا تعارض الخبران الأصل التساقط، أخبار العلاجية إذا ماكو مرجح، إذا كو مرجح تعمل، خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، هذا هو علم الأصول. زين، فمن المقاصد المطروحة في علم الأصول ما يعبر عن شنو؟ بحث المفاهيم. هنا المفهوم مو اللي يقولوا الفلاسفة المفهوم الوجود مقابل المصداق، مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء، لا، المفهوم مقابل المنطوق. منطوق يعني شنو؟ يقول لكم ناخذ منطوق البنت في عقد الزواج، نطق يعني دلالة إيجابية، المفهوم يعني دلالة سلبية، مدلول سلبي يعني مو مذكور في الكلام، ولكن يفهم شنو؟ نعم، أنه السياق، إذا جاءك زيدون فأكرمه يجب، وإذا ما جاء لا يجب إكرامه. هذا فعندهم كلام مفهوم الجملة الشرطية، مفهوم الواصف، مفهوم الاستثناء، مفهوم الحصر إلى آخره. قال: للأخبار منها مفهوم صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. لاحظ المنطوق، إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة، حط عليها خط، هذه دون المزدلفة، الأصل في القيود يا سيد أن تكون دون المزدلفة، هذا مو جريدة تقراها، هذا كلام معصوم. إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل. زين، وإذا بعد المزدلفة ما مذكور في الرواية، فيستفاد بالمفهوم مقابل المنطوق. وكذلك الرواية الثانية عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال: عليه جزور سمينة، يعني بدنة، جزور سمينة، عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه. لاحظوا، إن كان جاهل تقيد أنه وقع مطلق، أعم من أن يكون جاهل أو متعمد، لكن الروايات يفسر بعضها بعضا وينطق بعضها عن بعض تماما كالقرآن. هذا اللي نسميه احنا الجمع العرفي، لا أسطوليا الجمع العرفي أو التوفيق العرفي، الجمع مهما أمكن أو لا، يعني حمل شنو مطلق على مقيد، ظاهر على أظهر، وهكذا، يعني رد الكلام بعض إلى بعض. أليست هذه طريقة عقلائية؟ ولهذا يسمون الجمع الدلالي المقبول عند العقلاء. متى ما أمكنك أنه شنو هذا الجمع الدلالي، الجمع مهما أمكن، يعني له شاهد له قرينة، مش جمع بلا قرينة تبرعان، لا سمو جمع تبرعي، جمع الدلالي اللي احنا قلنا لما تريد تفسر كلام انسان من اوله كلام الائمة عليهم السلام بمثابة كلام متكلم واحد، تبحث عن مخصص مقيد. فلهذا ما تقرأ شنه قراءة مجتزأة كما يعبر هذه الأيام، أنت تقصد كذا وكذا كثير، لا خذ كلامه من أول إلى آخر وشوف. صحيح هذا. لهذا شفت الشهيد الثاني يقول في الدروس قال كذا وكهني فيحاول أن يفسر كلام بعض البعض. صحيح. هذا نفس تفسير القرآن، يفسر بعضه وينطق بعضه. هذا هو الجمع الدلالي. زين التفتوا جيدا، هذا نسميه تعارض غير مستقر، تعارض غير مستقر يعني متزلزل. نعم. في البداية كأن أكو تعارض، اللي مثلنا بمثال إذا ظاهرت فأعتق رقبة، وجي بعد ذلك مثال إذا ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، هذا مقيد. ظاهرا كأنما هذا شنه خبرين، لكن هو في الواقع لبن شنه لأجل مطلوب واحد، فيحمل المطلق على المقيد. نسميه شنو هذا؟ تعارض غير مستقر. شو نسوي؟ قواعد الجمع العرفي، جمع الدلالي، فسر الكلام بعض البعض، مش صير عقلائية هذا، لا نسميه جمع دلالي مقبول عند العقلاء. النقطة الثانية، لأن الكلام يجر الكلام، إذا لم يمكن الجامع الدلالي والتوفيق شو تسوي؟ هذا نسميه أولا تعارض مستقر. تعارض إيش؟ مستقر يعني ما يمكن تهافت. هني رواية تقول مثلا يصلي، هني تقول يقصر، هني تقول لا يتم، ما يمكن الجامع. صحيح. يفطر لا يفطر، ارتماس يفطر لا يفطر. نعم. إذا لم يمكن الجمع الدلالي تصل النوبة إلى إعمال المرجحات، نأخذ بالخبر ذي المزية. صحيح. مثلا ما هي المرجحات المنصوصة يسموها؟ هذا للأخبار العلاجية، وإلا الأصل في المتعارضين شنه؟ إذا تعارضا الدليلان يعني ماكو مرجح، يعني هذا على رأس ريشة، ترجح بلا مرجح. فلهذا من المسلمات مقتضى القاعدة الأولية، الدليلان إذا تعارضا ساقطا، حتى الأمارتين حتى الدليل الشرعيين. لكن وردت روايات يسموها قاعدة ثانوية العلماء، هذا بحث التعارض مهم جدا، من أهم مقاصد علم الأصول اللي يبين فيه الأعلمية أيضا، ومناط الأعلمية هو هذا، أنه لديه القدرة والدقة المطلوبة في الجمع بين النصوص والروايات، أن يكون شنهم أقدر على الجمع العرفي مهما أمكن، الجمع أولى من الطرح عرفا. إذا ما أمكن ننتقل إلى شنهم المرجحات المنصوصة، لأجل إيش؟ لأجل أن التعارض مستقر لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه، فلا بد من العلاج إذا أمكن. ماكو علاج، العلاج هو يعني جمع عرفي، ماكو علاج تعارض مستقر. فلهذا التعارض إما غير مستقر وإما مستقر. إذا مستقر الأصل تعارض تساقط، بس بعدين مقتضى القاعدة الشرعية أخبار العلاجية، خذ بما اشتهر بين أصحابك وذع الشاذ النادر، موافقة الكتاب مخالفة العامة، يسموها المرجحات المنصوصة. هذا لباب علم الأصول، ومن أهم البحوث، من أهم البحوث بحث التعارض. ليش؟ لأن أنت عندك ما شاء الله الوسائل المستدرك آلاف الروايات، قلنا يخلو باب من الأبواب من شنو؟ تعارض. عاد هذا التعارض المستقر ليش؟ نقول هذه الرواية الثانية جاءت تقية، لا لبيان الحكم الواقعي، المرجحات بعد. رواية تقول إذا ارتمس شنه لا يضر الصائم، إذا اجتنب ثلاثة صال أكل وشرب ونساء وارتماس في الماء. رواية تقول لا، حتى لو رجل ارتمس متعمد لا شيء عليه، ولكن لا يعود. فإن كان غير مستقر يقول يكره الارتماس في الماء للصائم، كما هو رأي بعض الأعلام كالسيد السيستاني. المشهور لا، أن هذا تعارض مستقر، يفطر ما يفطر، ماكو مجال للجمع. شو نسوي؟ نعمل المرجحات، خذ بما اشتهر بين أصحاب. اللي قلنا شهرة أحد الخبرين، شهرة الروائية دي الرواية أشهر اللي أفتى بها المشهور أنه يفطر الارتماس. لهذا إما على الأقوى أو الأظهر فتوى هذه، أو على الأحوط وجوبا. كثير من الأعلام من الارتماس نعم على الأحوط وجوبا من ال نعم. هذا لباب علم الأصول، بحث التعارض مهم جدا. قال وتجب البدنة، أو يجب البدنة من دون الإفساد بالجماع بعد المشعار، يعني بعد الوقوف بالمشعر الحرام. ليش؟ لمفهوم صحيح معاوية بن عمار. لا حبيت تكتب، دلت بمفهومها الرواية لا بمنطوقها. وتجب البدنة من دون الإفساد بالجماع متى؟ بعد المشعار. قال إلى أربعة أشواط من طواف النساء. والأولى، تكتب لي رواية حمران ابن أعين، يعني أحوط أولى استحبابا جعله الماتن. والأولى، الشهيد الثاني قال بل الأقوى، فتوى مو بس أحوط، بل الأقوى بعد خمسة. شنو بعد خمسة؟ يعني أي إلى تمام الخمسة، يعني إذا أتم خمسة أشواط، مو هو في الخامس، وإنما المراد بعد خمسة يعني شنو؟ بعد إتمام خمسة أشواط. زين، كذلك شنو؟ تجب على الأقوى البدنة لو طاف أتم خمسة أشواط. هذا من قبيل أنه بلوغ البنت شرعا بعد إكمال 9 سنين. ما معنى بعد إكمال 9 سنين قمرية هلالية المشهور؟ يعني إذا أكملت 9 ودخلت العشر. هذا معنى بعد إكمال 9 سنين. أما بعدها إذا طاف 5 أشواط كاملة، يقول فلا خلاف في عدم وجوب البدنة. بعبارة أوضح أقول أنا، الكلام في هذه المسألة حول وجوب البدنة بعد الوقوف بالمشعر. صحيح. متى تجب البدنة لو جامع بعد الوقوف بالمشعر؟ فيه تفصيل. قبل إكمال 4 لا خلاف في وجوب البدنة. في وجوب البدنة قبل شنو؟ إكمال 4. وبعد إكمال 5 لا شنو؟ لا خلافة. قبل إكمال 4 لا خلاف في الوجوب، تجب. بعد الخمسة لا تجب. وإنما الخلاف وين؟ بعد إكمال 4 وقبل إكمال 5 أشواط. قبل ما يكمل 5 أشواط هل تجب أم لا؟ المعتن الشهيد الأول قال الأولى، الأولى بعد شنو؟ 5. الشارح قال أقوى، أقوى نعم. أما بعد 5 فلا خلاف في عدم وجوبها إذا أتم 5 أشواط من طواف النساء وجامع، ما باقي إلا شوطين. سبحان الله، يعني كيف تتصورها مثلا؟ افرض احسنت بالروايه. إيه؟ قال وجعله الحكم المصنف، وجعله الحكم اولى يدل على اكتفائه بالأربعة يعني أشواط في سقوط البدن. وفي الدروس دروس الشرعية قطع أي جزم باعتبار الخمسة أشواط لابد خمسة، ونسب اعتبار الأربعة إلى الشيخ الطوسي والرواية يعني وإلى الرواية رواية أبي بصير لكن في سندها البطائني، لهذا يقال ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني، يعتبر من الواقفية. واقفية بالي زين. طبعا كونه واقفيا على المشهور لا يمنع من الأخذ بخبره لو كان ثقة، كما نقول موثقة سماعة موثقة عمار الساباطي، لأن المشهور حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا إماميا، المهم أنه صادق في النقل وفي الإخبار، لهذا يقال حجية خبر الثقة أعم من كونه عدلا إماميا رواية صحيحة أو كان شنه موثق وإن لم يكن إمامي موثق. قال وهي ضعيفة الرواية، ليش ضعيفة؟ لأجل علي بن أبي حمزة البطائني أو البطائني بالي. زين الرواية ماذا تقول؟ في رجل عن الصادق عليه السلام، في رجل نسي طواف النساء قال إن زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف. زين. قد يقال أيضا بل هذه الرواية أنها ضعيفة سند بعلي بن أبي حمزة البطائني، نعم يكفي الأربعة في البناء عليه على الطواف وإن وجبت الكفارة اللي هي بدنه، يعني لما يكمل أربعة أشواط خب طوافه صحيح، فحتى لو أنه شسمه جامع لكن له أن يكمل ثلاثة أشواط، لكن تجب عليه الكفارة وهي بدنة. ولو كان أي الجماع، تكتب اسم كان شنو الجماع، ولو كان الجماع قبل إكمال الأربعة أنا قلت فلا خلاف في وجوب البدنة، إذن قبل الأربعة لا خلاف يعني هذا المشهور في وجوب البدنة. زين بعد إكمال خمسة أشواط أيضا لا خلاف في عدم الوجوب، كلام وين؟ أيوة في الأربعة وقبل إكمال الخمسة هل تجب أم لا؟ الماتن قال الأولى بعد خمسة، والشارح إيش قال؟ بل الأقوى. زين طبعا موجود خلاف من ابن إدريس، ولكن هناك اتفاق على خلافه كما قال في المسالك. أكو رواية حمران بن أعين اللي قلنا، ليش الأولى؟ قلنا لرواية حمران بن أعين، لاحظوا الرواية عن أبي جعفر عليه السلام وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط، ثلاثة أشواط أقل من النصف، ثم خرج فغشية أي امرأته فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا يعني سبعة أشواط. هذه الرواية فيها حمران بن أعين، بعضهم لا يوثقه أو يقول حسنة لأنه بلي لم يوثق لم ينص وثقته، منجبر بعمل الأصحاب أو يعتبرها أيضا حسنة من الحسان. نعم ناكو عقود الجمان في الصحاح والحسان بلي. ثم قال ولكن لو كان أي الجماع قبل طواف الزيارة اللي هو طواف الحج يسموا العامة طواف الإفاضة، ولو كان الجماع ولكن لو كان الجماع قبل طواف الزيارة أي قبل إكماله، قبل إكمال طواف الزيارة وإن بقي منه خطوة، شايف خطوة خطوة. وعجز عن البدنة. طبعا قبل وعجز الأولى أن يقول الشهيد الثاني رحمه الله ولكن لو كان الجماع قبل طواف الزيارة أي قبل إكمال طواف الزيارة السبعة الأشواط وإن بقي منهم خطوة وجبت البدنة. هذه اكتبها أنت وجبت البدنة. ليش؟ للروايات روايات معتبرة. لاحظوها في الهامش صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن متمتع وقع على أهله ولم يزر. هذه أنا كان ودي ونسيت الآن تذكرت. وقع على أهله مطلقة. الشيخ الواعي يقول طبيت على الإمام الصادق فذيوم طبيت. هذه اللغة العراقيين شكل لهجتهم بلي. فمراده أنه طبيت على الإمام. إحنا لما نقول طب طب طب واحد على واحد يعني مضاربة بينهم. حياك. فحينئذ وقع على أهله هذه مطلقة. المراد من وقع على أهله شنو؟ مو اللمس بشهوة أو المراد الجماع بقرينة سائر الروايات. بس هذه سألته عن متمتع وقع على أهله ولم يزر. شوف كلمة ولم يزر يعني ما طاف طواف الزيارة. قال ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد سلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شيء عليه. وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة وإن كان جاهلا فليس عليه شيء. وأيضا صحيحة العيص ابن القاسم عن الصادق عليه السلام عن رجل واقع أهله. هذه واضحة واقع أهله بالي حين ضحى. واضح وش معنى ضحى بعد؟ قبل أن يزور البيت يعني خلص أعمال من يوم النحر ضحى قبل أن يزور البيت. قال يهريق دمان. مرة جزور سمينة ومرة يهريق دمان. لهذا قال الشهيد الأول وعجز عن البدنة. تخير بين البدنة بينها وبين بقرة أو شات. زين هذه سالفة بقرة أيضا من وين جت؟ هني أكو إشكال. قال الشهيد الثاني لا وجه للتخير بين البدنة وغيرها بعد العجز عن البدنة. شلون بعد عجز عن البدنة يتخير بين البدنة وبين غيرها؟ فكان الأولى أنه مع العجز عن البدنة يجب بقرة أو شاة. وفي الدروس أوجب فيه بدنتان. فإن عجز يعني الجماع قبل كمال طواف الزيارة أوجب فيه بدنة. فإن عجز فشاة. وغيره غير المصنف هم أوجب وغيره خير بين البقرة والشاة. شنو المستند هني السؤال؟ نعم صحيح. يعني هذه مسائل تعبدية لها مستند شرعي. وين النص وين الرواية؟ والنصوص خالية عن هذا التفصيل. يقول الشهيد الثاني تفصيل هذا إذا ماكو بدنة بقرة ماكو بقرة شات وين من وين هذا التفصيل؟ يقول لكنه مشهور في الجملة على اختلاف ترتيبه. يعني أكو مثلا بدنة وأكو يهريق دما. نعم. يهريق دما عادة ينصرف إلى الشات. نعم. إيه. لكن من وين وسطت البقرة في الوسطى؟ هذا هني إشكال. يستقر عليها إهراق الدم. هو في الهامش لاحظوا قال لأن صحيح معاوية بن عمار في الجزور شنو يقول كيف يمكن حمله على البقرة؟ هذا هو الإشكال. هذا هو. المحقق الحلي في صاحب الشرائع ذهب إلى أنه لو عجز عن البدنة هذا هو مخير بين بقرة أو شاتين. وعن العلامة في القواعد أنه مع العجز عن البدنة فبقرة وعند العجز عن البقرة فشاتون. هذا هو منسوب يقول شنو إلى الأصحاب، مشهور هذا في الجملة، لكن النصوص خالية عن هالتفصيل. زين، وإنما أطلق في أو أطلق في بعضها بعض النصوص، يعني الروايات اللي قرأناها، الجزور بين قوسين السمينة، قرأناهم شوي عليه جزور سمينة. وفي بعضها الشات، بعض النصوص شات اللي قرأنا يهريق دمان العيص، إيه العيص ابن القاسم من الثقات، ولهذا قال الصحيح العيص ابن القاسم عن أبي عبد الله الصادق عليه يهريق دمان، هذه منصرف إلى الشاهد. ثم قال ولو جامع أمته المحرمة بإذنه، واضح المحرمة والعبد خب بإذن مولاه، ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا الرجل فعليه بدنتون أو بقرة أو شاتون، هذه لموثق إسحاق بن عمار في الهامش موجود، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاتون أو صيام ثلاثة أيام، تكتب لموثق إسحاق بن عمار. هم أكو إشكال، لكن الشهيد الثاني تأدبا قال رحمه الله هكذا وردت الرواية وأفتى بها الأصحاب، وهي الموثقة شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها، رواية مطلقة، أو طاوعته، لكن مع مطاوعتها الأمة يجب عليها الكفارة أيضا، بدنا وصامت عوضها، من وين لها بدنة؟ قال وصامت عوضها عوض البدنة 18 يوما، مع علمها قيد احتراز، هذا مع علمها بالتحريم إذا كانت عالمة، أما عقبت مزطر الله برسيم وما تدري، ما تدري جاهلة، لا، وإلا لو لم تكن عالمة بل كانت جاهلة فلا شيء عليها، معذورة بعد. زين، ما المراد بإعساره اللي في الرواية الموثقة؟ قال والمراد بإعساره الموجب للشات أو الصيام، فشات أو صيام ثلاثة أيام. شو المراد بإعساره؟ لأنه وارد في نص الرواية عن الإمام عليه السلام أنه قال وإن كان أمرها وهو معسر وهو الحال فعليه دم شات أو صيام، ما المراد بإعسار شنو السيد لهذه الأمة مولاها؟ قال والمراد بإعساره الموجب للشات أو الصيام إعساره عن البدنة والبقرة، ولم يقيد في الرواية والفتوى الجماع بوقت قبل مشعار بعد مشعار، الرواية مطلقة من هذه الناحية، فيشمل سائر أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة إليه. أما بالنسبة إليها الأمة فيختلف الحكم كالسابق، فلو يعني فصل، فلو كان قبل الوقوف بالمشعار فسد حجها مع المطاوعة والعلم، نعم، وإذا بعد المشعر واضح يصح حجها ولكن تبقى البدنة ومع العجز عنها تنتقل إلى شنو البدل. واحترز بالمحرمة الأمة المحرمة، ولو جامع أمته المحرمة، واحترز بالمحرمة بإذنه، ما قال بإذنه، عما لو فعلته بغيره بغير إذنه ما لها إحرام، فإنه يلغو هذا الإحرام من دون إذن مولاها، صحيح، فلا شيء عليهما. ثم قال العياذ بالله ولا يلحق بها الغلام المحرم بإذنه وإن كان أفحش، يعني وإن كان وطئه أفحش العياذ بالله. ليش؟ هني هذه الشبهة وجوبية، شك في أصل التكليف، هل يجب عليه؟ قال لعدم النص لا يلحق، انقياس بصير تجري البراءة، لعدم النص فتجري أصالة البراءة. بعدين يقول أنه هذا ذنب عظيم، فاحشة عظيمة هذه، أتأتون الذكران من العالمين؟ قال وجواز اختصاص الفاحش، يعني هذا الفعل الفاحش الأفحش، لأن اللواط أشد من الزنا، وجواز اختصاص الفاحش بعدم الكفارة. طبعا دي أمتى، لكن هو محرم جهة الحرام كالزوجة في نهار شهر رمضان. قال وجواز اختصاص الفاحش بعدم الكفارة، هذا عقوبة. شلون؟ قال كسقوطها الكفارة عن معاوض الصيد عمدا. ليش؟ للانتقام، سورة المائدة ومن عاد فينتقم الله منه، يعني الناس لو تكرر منه الصيد تتكرر على الكفارة 50 مرة 50 كفارة، جاهل 50 مرة 50 كفارة، أما المتعمد عليه كفارة أول مرة، بعد ثاني مرة ماكو. ليش؟ لأنه ومن عاد فينتقم الله منه، الكلام هو الكلام، ولهذا جاب لك تشبيه. قال جواز اختصاص الفاحش بعدم الكفارة لو لاطب الغلام، هذه يقول عقوبة في الآخرة شديدة، يقول كسقوط الكفارة عن متعمد الصيد عمدا، عن معاوض الصيد عمدا، لأجل إيش؟ لأجل الانتقام، ومن عاد فينتقم الله منه. هذا بالنسبة إلى الجماع. ثم ينتقل إلى أحكام ومسائل قد تكون ابتلائية فيما لو نظر إلى أجنبية أو قبل زوجته وهو محرم. نعم. القبلة هذه غالية الثمن، عليها شنه شات من دون شهوة. يقول شيخنا من دون شهوة قبلة، قبلة الزوجة بدون شهوة، قبلة الأم رحمة، صحيح في الرواية موجود. لو قبل زوجته ولو من دون شهوتين فعليه شاتون، 500 ريال للقبلة. وإذا شنه بعد بشهوتين قيمة ناقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.